بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في الحديث الطويل الذي أورد المصنف جزءا منه، والذي يقال عند استفتاح صلاة الليل: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض. نقرأ الحديث كاملا ثم نبدأ من حيث وقفنا في الجمل المشتملة عليها هذا الحديث، والذي هو من أفضل أنواع التوسل بأسماء الله وصفاته. تفضل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال رحمه الله تعالى تحت السؤال 54: ما مثال الأسماء الحسنى من السنة؟ قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. الحديث، إنكم الحديث من البخاري أو من عندك: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. الحديث، أخرجه البخاري ومسلم. وقفنا في هذا الحديث على قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء المبارك، والذي قلت لكم إن أكثر العلماء ذكر أنه يقال بدلا من دعاء الاستفتاح، إذن هو أحد صيغ دعاء الاستفتاح، التي منها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، عدة صيغ في صلاة الليل كثيرا ما كان يبدأ بهذا الحديث. أيضا يقوله عندما يخرج لصلاة الصبح مع آيات آخر سورة، مع آخر الآيات الأخيرة من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر السورة. وهنا وقفنا على: والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. النبيون جمع نبي، وإذا ذكر النبي دخل فيه الرسول، وكذلك إذا ذكر الرسول وحده دخل فيه النبي، فهو نظير الإسلام والإيمان كما سيأتي بيانه إن شاء الله. والنبيون يشمل الرسل، وهم الذين أرسلوا مباشرة إلى قوم مكذبين، والنبيون وهم الذين أرسلوا استمرارا لدعوة رسل سابقين، فهم يبلغون عنهم. وليس بصحيح القول الذي يقول الرسول من أمر بوحي وأمر بتبليغه، من أنزل إليه وحي وأمر بتبليغه، والرسول والنبي من أنزل إليه وحي ولم يؤمر بتبليغه، بل النبي هو بل الرسول هو الذي أرسل إلى قوم ماذا؟ مكذبين ومعاندين، والنبي هو الذي يرسل مبلغا لتلك الرسالات السابقة، لتلك كما حصل في حق أنبياء بني إسرائيل لأنهم أكثر الأنبياء، والنبيون حق لأنهم مرسلون من عند الله، الله اختارهم وهم أفضل بني آدم، إن لم يكونوا أفضل الخلق على خلاف بينهم وبين الناس في التفضيل المفاضلة بينهم وبين الملائكة، والذي يبدو أن هذا من فضول الخلاف الذي لا ينبغي التعويل عليه، ولم نتعبد بالبحث فيه، فكلهم مفضلون الأنبياء والملائكة أو عباد الله الصالحين بمن فيهم الأنبياء من بني آدم والملائكة، كلهم فضلاء. أما البحث في أيهم أفضل فقد رجح شيخ الإسلام رحمه الله وغيره أن هذا القول يعني ليس من الأقوال التي يعول عليها من حيث أنها جديرة بالبحث، لأنه ليس هناك أدلة ترجح قولا على قول. إذن نقول كلهم فضلاء، لكن الأنبياء هم أفضل البشر، الأنبياء هم أفضل البشر عليهم الصلاة والسلام، ولا يوجد أفضل ولا يوجد أحد من البشر أفضل منهم، لا الأولياء ولا غيرهم، فالأنبياء والرسل هم أفضل الخلق على الإطلاق، بل أفضل النبيين، أفضل البني آدم، والرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم وسيدهم كما سيأتي. ولا يجوز ادعاء أن هناك من يفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولذلك فإن من أفسد الأقوال قول غلاة المتصوفة الذي عبر عنه ابن عربي الهالك بقوله مقام الرسالة في برزخ مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، وذلك لأن عندهم معتقدا فاسدا وهو أن الأولياء عندهم يفضلون الأنبياء والمرسلين، ومثله ما زعمته الرافضة من أن أولياءهم أفضل درجة من الأنبياء والمرسلين، حيث قال زعيمهم وطاغوتهم المعاصر إن لأئمتنا درجة في كتاب المسمى بالإيش حكومة الإسلامية، إن لأئمتنا درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ومن زعم أن أحدا من بني البشر أفضل من الأنبياء فلا شك في كفره ومروقه من الدين، فبإجماع المسلمين أن الأنبياء هم أفضل البشر على الإطلاق، على الإطلاق، وهم أعلى درجات الأولياء، لأن أفضل الأولياء هم من؟ هم الأنبياء والرسل، والولاية درجات أعلاها درجات الأنبياء والرسل، ثم أهل الإحسان من البشر ثم أهل الإسلام المتوسطين المقتصدين ثم أقلهم الظالمون لأنفسهم. بيّن الله ذلك في سورة سبأ سورة فاطر حيث قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالسابقون بالخيرات هم أهل الإحسان الذين قال فيهم الله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهم السابقون الذين قال فيهم والسابقون السابقون أولئك المقربون. وقال تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. والثاني الصنف الثاني المقتصدون وهم الذين يؤدون الفرائض ويجتنبون المحرمات وليس عندهم كثير عبادة في التطوعات وهم المقتصدون ومنهم مقتصد وهم أصحاب اليمين. قال الله تعالى وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما الظالمون لأنفسهم فهم الموحدون العصاة من عصاة الموحدين يعني ابتلوا بالمعاصي لكن معهم التوحيد هم موحدون لله وهؤلاء هم الذين يكونون تحت المشيئة إن شاء الله غفر لهم بفضله وإن شاء عذبهم بعدله لكنهم لا يخلدون في النار. وكلهم ينطبق عليهم أنهم مصطفون. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ثم ذكر الأصناف الإيش الثلاثة كلهم أولياء لله على اختلاف درجات ولايتهم. فلننتبه لهذا. أما من يزعمون أن الأولياء هم أربعة أو سبعة أو سبعون وأنهم أشخاص معينون تفوق درجاتهم درجات الأنبياء والمرسلين فمن اعتقد ذلك فلا شك في كفره ومروقه من دون الله من دين الله سبحانه وتعالى لأنه بهذا يتنقص من الأنبياء ومن تنقص الأنبياء فهو كافر. من سبهم أو لعنهم أو تنقصهم أو كرههم أو أبغضهم فلا شك في كفره أو استهزأ بهم أو سبهم أو شتمهم فهؤلاء كلهم كفار. كذلك من يعتقد أن أحدا من البشر أفضل من الأنبياء والمرسلين لا شك في كفره ومروقه من دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا إيش يتقون. هؤلاء هم الأولياء على اختلاف درجاتهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما قالهم فلان وفلان وفلان وفلان أربعة وسبعة وسبعون ومنهم أبدال ومنهم أقطاب ومنهم كذا ومنهم كذا. هذا كله كلام فارغ كلام فارغ ليس من دين الله سبحانه وتعالى. فكل من آمن بالله واتقاه فهو ولي من أولياء الله على اختلاف ماذا درجاتهم ومكانتهم عند الله سبحانه وتعالى. ونبينا ومحمد حق. محمد صلى الله عليه وسلم حق. نبينا محمد حق. رسالته حق وما جاء به حق من عند الله سبحانه وتعالى. وهو أفضل الأنبياء وخيرهم وسيدهم وسيد الأولين والآخرين أعطي ميزات لم يعطهن أحد من الأنبياء الآخرين. والأنبياء يفضل بعضهم على بعض، وكلهم فضلاء، لكن بعضهم أفضل من ماذا؟ أفضل من بعض. طيب، لو قال لنا قائل كيف تقولون هذا؟ لو قال قائل كيف نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس ابن متى عليه السلام؟ فالجواب من وجهين. الوجه الأول هو النهي عن التفضيل الخاص، النهي عن التفضيل الخاص. والجواب الثاني النهي عن التفضيل على سبيل التنقص، النهي عن التفضيل على سبيل التنقص. وهذا هو المقصود بلا تفضلون على يونس ابن متى. وسبب قصة سبب هذا الحديث قصة الأنصاري الذي كسع أحد اليهود لما قال والذي فضل موسى على البشر فلطمه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذا كان المقصود بالتفضيل هو على سبيل ماذا؟ التنقص لهؤلاء الأنبياء. أما من حيث التفضيل العام فلا شك أن بعضهم يفضل بعضا، وأفضلهم من؟ أولو العزم من الرسل، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام أجمعين. إذن هذا هو، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حق. كان الصوت ليس بجيد. طيب تفضل. اللهم اللهم لك أسلمت وبك آمنت. نقف هنا. اللهم أسلمت ولك آمنت، ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ تقدم لنا الفرق، وسأذكر بقاعدة، وهو أن الإسلام والإيمان إذا ذكرا في مقام واحد كان الإسلام يدل على يشمل الأعمال الإيش؟ الظاهرة، كما جاء في حديث جبريل أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا إذا ذكر في مقام واحد. أما إذا ذكر كل منهما منفردا فإنه يشمل أمور الإسلام الظاهرة والباطنة. فإذا ذكر الإسلام وحده شمل الإيمان، يعني يشمل الأعمال الظاهرة والأعمال الإيش؟ الباطنة. وإذا ذكر الإيمان وحده كذلك يشمل أعمال الإسلام الظاهرة وأعمال الإيمان الباطنة. فإذن لا تعارض، والأمر واضح ولله الحمد والمنة. ولذلك قال اللهم لك إيش؟ أسلمت وبك آمنت، ليشمل الأمرين. اللهم لك أسلمت يعني أديت ما أوجب الله أوجبت علي، ولك آمنت الإيمان بأعمال القلوب. نعم. وعليك توكلت. وعليك توكلت، التوكل هو الاعتماد على الله، هو تفويض الأعمال إلى الأمور إلى الله مع الأخذ بالأسباب الظاهرة، تفويض الأمور إلى الله مع الأخذ والعمل بالأسباب الظاهرة المشروعة، مع الأخذ بالأسباب المشروعة. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال تعالى: عليه يتوكل المتوكلون. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تعالى: إنه يحب المتوكلين، وغير ذلك من الآيات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانة، تذهب جياعا وتعود وقد ملأت حواصلها. ومعلوم أنها لم تقبع في أعشاشها، وإنما تنطلق مع الصباح الباكر تطلب رزق الله عز وجل. ومواقف الناس من التوكل ثلاثة أقسام: قسم يعني يعملون بالتوكل مع الأخذ بالأسباب التي شرعها الله عز وجل، يفوضون أمرهم إلى الله عز وجل ويأخذون بالأسباب التي شرع الله لهم الله عز وجل. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وهذا هؤلاء المؤمنون. المشركون يتوكلون على غير الله، على أصنامهم وأوثانهم ومعبوديهم الذين يعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى. قسم ثالث: يخالفون التوكل المشروع حيث يصل بهم الحال إلى تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، يصل بهم الحال إلى ترك ما أحل الله لهم وتحريم ما أحل الله لهم، فهذا ليس من التوكل في شيء. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن القول على الله بغير حق وتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله ليس من التوكل، لكن يجوز ترك بعض المباحات توكلا، وقد يتعين الأخذ بها، مثلا التداوي يجوز تركه في الأمور العادية، لكن لو توقفت حياتك عليه على هذا العمل تتركه أم تعمله؟ ها؟ تعمله. يعني لو قال لنا قائل: الآن أصيب بجرح، قال: لا، دعوه حتى أموت، دعوا الدم ينزف حتى أموت، هل هذا من التوكل؟ ها؟ لا، هذا من التواكل. من التواكل الجلوس بدون عمل، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، فهذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك الناس تجاه الأسباب ثلاثة أقسام: قسم يعتمدون على الأسباب بالكلية ويرون أنها مستقلة، وهؤلاء هم المشركون. قسم يلغون الأسباب بالكلية وهم الجبرية ومن سار في فلكهم ممن أفرطوا في هذا الباب. القسم الثالث: المؤمنون أهل السنة والجماعة، يكون التوكل هو الأخذ بالأسباب المشروعة مع تفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، تفضل. وإليك أنبت. وإليك أنبت، الإنابة هي الإخلاص لله وحده وتفويض الأمور إليه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وهي أحد أنواع العبادة. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. نعم. وبك خاصمت. وبك خاصمت يعني المسلم لأنه يخاصم بالله لأنه محق، لأنه محق، فلا يخاصم بغير دليل شرعي، لا يخاصم بغير دليل شرعي. إن وجد له خصم يخاصمه بالله، بكتاب الله، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وإليك حاكمت. وإليك حاكمت، إذا كان بيني وبين أحد شيء أحاكمك، أحاكمه إليك يا رب العالمين، وأفوض أمري إليك، وأكل أمري إليك، وأستعين بك على محاكمته. نعم. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. نعم كمل. وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. هذه هي النتيجة، وهذا هو الغرض من التوسل بكل ما تقدم. قدم بعض الأسماء والصفات ثم ختم بهذا الدعاء، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. وفي حديث آخر، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وكلاهما يؤديان معنى واحدا، فالنتيجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتوسل بكل ما تقدم من هذه الوسائل الشرعية، وأن نختم بطلب هذا الدعاء، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. نعم. وبذلك نختم هذا الحديث، وإلى درس الغد نستودعكم الله، ونترك المجال للأسئلة إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. وفيكم بارك. سائل كريم يقول: هل يجوز قصد الصلاة خلف قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور والجلوس عليها وإسراجها وتجصيصها ورفعها والكتابة عليها، كل هذا محرم، والناس قد خالفوه اليوم إلا من رحم الله. جاء في أظن إغاثة اللفان لابن القيم بيان أن كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقع الناس فيه، فقد نهى عن تجصيصها وجصصوها، ونهى عن إسراجها فأسرجوها، ونهى عن الكتابة عليها فكتبوا عليها، ونهى عن التوجه إليها والصلاة إليها فصلوا إليها ونحو ذلك. وهذا أمر في غاية الخطورة، إذا تعمد المرء الصلاة في صلاته التوجه إلى القبر ظنا منه أن ذلك سبب في قبول صلاته فصلاته باطلة، صلاته ما حكمها؟ باطلة. يعني إذا تعمد التوجه إلى القبر في صلاته فصلاته باطلة. أما لو كان الأمر قدرا، صار القبر أمامه من بعيد كما هو الآن أحيانا في عندما تكثر الصفوف، فيعني الصلاة صحيحة، لكن لو أنه قصد ذلك بطلت صلاته. لو قصد ذلك، انتبهوا اسمعوا، لو قصد التوجه إلى القبر فصلاته باطلة غير صحيحة. مثلها أي عمل، الدعاء، لو دعا بعيدا عن القبر بدعاه صحيح، لكن لو ظن أن الدعاء عند القبر ينفعه فهذا دعاء بدعي لا يقبله الله تبارك وتعالى. كمن يظن أنه إذا دعا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم استجيب دعاؤه، وقد يستدل زورا وبهتانا وظلما وعدوانا بقول الله تبارك وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذا الاستدلال فاسد، هذا عندما كان حيا يذهبون إليه ويطلبون منه أن يستغفر لهم، لكن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم محبته في اتباعه والسير على نهجه لا في دعائه أو الدعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: إلى شيخنا العلامة صالح السحيمي الحربي حفظه الله تعالى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إنا نحبك في الله، وقد قرأنا كتاباتكم منذ أكثر من ربع قرن، وكذلك أحضر دروسكم في المسجد النبوي منذ سنتين، وقد استفدت كثيرا من كتبكم ودروسكم، جزاكم الله خيرا. وقد ذكر في بعض الكتب عبر الشبكة أنكم ولدتم في المدينة، وأنتم ذكرتم حفظكم الله أنكم جئتم إلى المدينة وعمركم 8 سنوات فقط. نعم. أولا جزاه الله خيرا على محبته وأحبك الذي أحببتني فيه، وثانيا أنا لا أحب هذا الإطراء حفظكم الله، كثرة المدح والمبالغة في الإطراء لا ينبغي والله ولا أحبه، يكفي أن تقول أحبكم في الله، أما زيادة المدائح وما إلى ذلك فهذا أنت لا تقصد إن شاء الله طريقتهم، هي من طرق مبتدعة وأنت لست مبتدعا إن شاء الله تعالى. فإذا نخفف من قضية المبالغات العلامة الكذا الكذا، هذه لغيرنا وليست لأمثالي كطويل بعلم صغير. فإذا أنا لا أرجو من إخوتي دائما أن يبتعدوا عن المبالغات والغلو، وأنا أعرف أنه لم يقصد المبالغة ولا الغلو، لكن جزاه الله خيرا ونبه الإخوة دائما إلى مثل هذا. أما يعني السؤال، ظننت أنه ثمة سؤالا يعني مهما. نعم أنا مولود في شمال المدينة، الشمال الشرقي للمدينة، يعني تابع لمنطقة المدينة، وهي الآن تتبع منطقة حائل في مكان اسمه الشملي حاليا. عندما أمحلت ديارنا في شرق المدينة توجهنا مع أهلنا إلى، وأنا في بطن أمي، إلى الشملي، وكانت عبارة عن آبار، الآن ما شاء الله محافظة، الآن هي محافظة، فيعني تعتبر في ذلك الوقت ويعني تابعة لمنطقة المدينة النبوية. فإذا قيل فلان مولود في المدينة أي في الأماكن القريبة من المدينة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم مصافحة أهل البدع بسبب حسن سلوكهم وأخلاقهم؟ إذا كانت هذه المصافحة تعطي انطباعا عن محبتهم والتقرب إليهم، أو تستغل لتكثير سوادهم، فهذه لا تجوز. أما إذا كان سلام عادي كما تسلم على أي مسلم، وهو لا يستوجب الهجر، أو أنه لا مصلحة من ماذا؟ من الهجر، لأن الهجر ضوابط لعلها تأتي في مناسبات أخرى إن شاء الله، فلا بأس أن تصافح أخاك المسلم ولو كان عنده بعض البدع أو بعض المعاصي، لا سيما إن غلب على ظنك أن قربك منه يجعله يترك بدعته أو يترك معصيته. أما إذا كان ذلك يستغل دعاية له أو استحسانا لفعله، أو يعني أنه يكسب بذلك أعوانا ويعني أنصارا، فابتعد عنه. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يسأل عن صحة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. أنه سبحانه وتعالى يرسل على رأس كل 100 عام من يجدد للأمة أمر دينها فيقول هذا صحيح؟ نعم الحديث صحيح إن الله يجدد في كل 100 عام من يرسل من يجدد هذا الدين، ومعنى التجديد أي إحياء من درس من السنة، الدعوة إلى السنة والتحذير من ماذا؟ من البدع، والتحذير من ماذا؟ من البدع. وهذا لو تتبعتم القرون الماضية لوجدتم هو ظاهر في القرون 3 الأولى وظاهر فيما بعد، ولله الحمد والمنة في من خلال وجود مشايخ لهم تأثير في إحياء السنة وإماتة البدعة من أمثال الإمام أحمد والإمام محمد عبد الوهاب والإمام شيخ ابن تيمية وغيرهم من أئمة الهدى والدين، وليس هذا على سبيل الحصر وإنما على سبيل التمثيل. وأرى أن شيخنا الشيخ الألباني والشيخ ابن باز وغيرهم وغيرهما من العلماء أرى أنه من المجددين. نعم أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول ما حكم الاشتراك في الانتخابات؟ لا أدري، اسأل اللجنة الدائمة. بارك الله فيكم، انتهت الأسئلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.